إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن منهجية دين الإسلام العظيم في قانون الأخذ بالأسباب شرعا وقدرا مبين عن أنه لا تعارض ولا انفصام بين العلم والإيمان، وأنهما لا يتصارعان بل يتفقان، وإنهما لا يختلفان بل يأتلفان. وإن من حطت الأمة إلى هذه الوحدة السحيقة لما ابتعدت عن الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية القدرية التي جاء بها دين الإسلام العظيم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفكرة الخائبة التي تفصل بين العلم والدين أو بين العلم والإيمان، فإنما صدرت إلينا من أوروبا في عصورها المظلمة، في العصور الوسطى، إبان الخلاف بين رجال الكنيسة ورجال العلم، ولم يكن خلافا بين الدين والعلم. وإن الدول الحديثة القائمة الآن إنما تقوم على الدين المبدل المحرف على النصرانية، ويظن كثير من العلمانيين والليبراليين وأضرابهم أن هؤلاء يفصمون الدين عن العلم، وكذبوا، بل هم مستمسكون به غاية التمسك. وأما نحن فوصل إلينا هذا الداء، فانحطت الأمة، ويأتي الخائب من هؤلاء ليقول لنا: أتريدون أن تردونا إلى الوراء 1000 سنة؟ نقول: يا ريت، يا ليتنا نعود إلى هذا الوراء الذي تدعيه، حيث كان المسلمون يسودون الأرض من أقصاها إلى أقصاها، حتى حولت إلى مسجد تعلو في جنباته لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم فرقوا بين التوكل والتواكل. هذا التواكل الذي يقعد فيه المرء ويقول: يا رب يا رب، ولا يأخذ بالأسباب، وإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وأما الصحابة رضوان الله عليهم على عظم منزلتهم في الدين والعمل، كانوا يأخذون بالأسباب في الدين وفي الدنيا على السواء، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وكانوا مع قلة عددهم وعتادهم، ومع ذلك وصلوا إلى الناس في جميع الأرض. وسقطت على أيديهم هذه الدول العظمى لأنهم تمسكوا بالعروة الوثقى كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الأمر أنه بين التوكل والتواكل برزخ لا يردم إلا بالأخذ بالأسباب، حتى نصل إلى الصواب وإلى الثواب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إليه في حياته كلها عليه الصلاة والسلام، وهو المؤيد من ربه سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم أن الله ناصره عز وجل، وأن الله عز وجل يعلي رايته وكلمته، ومع ذلك في الهجرة يتخذ الراحلة والصحبة والهادي الخريت الذي يهديه الطريق، ويأخذ في الطريق الذي يندر أن يسلك فيتخذ الأسباب كلها وهو يعلم أن الله ناصره. ولما دخل مكة فاتحا منتصرا يدخل بجيش جرار صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أذهب وحدي والله ينصرني والله كافيه سبحانه وتعالى، بل ويلبس الخوذة صلى الله عليه وسلم ويحمل درعه وسيفه، يأخذ بالأسباب حتى ينصره الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على ربه حق توكله، وهذا هو الذي أمرنا به. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا أي خامصة البطون، وتروح بطانا أي شباعا. وأول ما يتبادر إلى الأذهان أن الرزق هو المال أو المطعم والمشرب، والرزق كل ما رزقه المرء فهو رزق من الله عز وجل، من كل شيء حتى من أسباب التقدم والحضارة والمدنية وبناء الدول وغير ذلك من الأمور، كلها رزق من الله عز وجل. فلو أنكم توكلون على الله حق توكله وأخذتم بالأسباب الشرعية والقدرية، أخذتم بأمور الدين التي أمركم الله عز وجل بها وأمور الدنيا، أنتم أعلم بأمور دنياكم، لو أخذتم بهذا توكلتم على الله حق توكله وكانت أيديكم العليا ولم تكن السفلى تمدونها إلى كل حقير من هذه الدول يعطونكم أو يمنعونكم، ولكنكم لم تتوكلوا على الله حق التوكل. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا التوكل حتى في الأمور التي بداهة تترك، حتى إنه ليربط البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، والبراق مسخر لن يهرب وسيقف مكانه حتما، ولكنه أخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أعقلها أم أطلقها؟ قال: أعقلها وتوكل. وهذا حديث صحيح ربما نسمعه كثيرا من كثير من الناس، يقول لك أعقلها وتوكل ويشير إلى رأسه المصونة، وإنما هي أعقلها أي اربط ناقتك وتوكل، ولا تتركها طليقة ثم تقول إني متوكل على الله. كان أناس من اليمن يأتون إلى بيت الله الحرام بلا زاد ويقولون نتوكل على الله، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ورأى عمر رضي الله عنه أناسا تركوا العمل وقالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، لا يقعدن أحدكم عن الرزق أي عن طلب الرزق ويقول إن الله سيرزقني، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والله عز وجل أمر مريم البتول أن تهز إليها النخلة وهي بعد نفساء من ولادة كان فيها ما فيها مما قصه الله رب العالمين، فقال لها: وهزي إليك بجذع النخلة. والله عز وجل لو شاء لأنزل عليها الرطب وما فوق الرطب، وهي التي كان يأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فإذا دخل عليها زكريا المحراب قال لها: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فحينئذ سأل الله الولد لما رأى الشيء في غير آنه وبدون سبب ظاهر، فسأل ربه الولد على الكبر وامرأته عاقر، فآتاه الله يحيى لم يجعل له من قبل سميا. فالله عز وجل أمرها بهز الجذع إليها أخذا بالأسباب. ألم تر أن الله قال لمريم: إليك فهز الجذع تساقط الرطب. ولو شاء سبحانه وتعالى، ولو شاء أن تجنيه من غير علة جنته، ولكن كل شيء له سبب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن دولة الإسلام عائدة لا محالة، حينما يعود المسلمون إلى دينهم وإلى عزهم وإلى مجدهم وإلى سؤددهم الذي تركه له نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتركه لهم الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالحون عليهم رحمات الله ورضوانه. حينما يعودون إلى ذلك يعود إليهم نصر الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. وحينئذ يأتيهم التمكين، فالأمر إذا مربوط بأمر الدين، والدين هو الذي أمرنا بتحصيل العلوم كافة حتى نسود الأرض، وحتى ننشر الدين، وحتى نأخذ بزمام الناس إلى الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل السماوات والأرض، وإن النمال في جحورها، وإن الحيتان في البحار، ليصلون على معلم الناس الخير. وليس معلم الناس الخير هو تعليمهم القرآن أو السنة أو نحو ذلك وفقط، وإنما كل خير يحصله الإنسان دنيا وآخرة، فالإنسان مأجور على تحصيله وعلى تعليمه الناس. فهؤلاء الذين يصلي عليهم أهل السماوات والأرض، حتى النمال في الجحور، وحتى الحيتان في البحار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نكون أقوياء أخذين بأسباب القوة. فالمؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، ولكن الخير تترى في المؤمن القوي الذي يأخذ بأسباب القوة عامة دنيا وآخرة، مادية ومعنوية، حتى يسود الإسلام والمسلمون. واليد العليا خير من اليد السفلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحضارات التي بنيت بعد الإسلام إنما أخذت لبناتها من لبنات الإسلام، ولكنهم نزعوا منها الروحانية والأخلاق، وهي عائدة بإذن الله عز وجل. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فيكفيكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه، وتب علينا، وأصلح منا، واجعل خاتمتنا الحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.